أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمروا بالمعروف

القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.